بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علي الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. يعني المقصود بالصلاة يعني إمامة من كان له أمر أو وكل إليه الأمر أنه يصلى خلفه، سواء كان من البررة أو كان عنده معاصي وعنده فجور، لأن الصلاة أمر أمر الله جل وعلا به، والرسول صلى الله عليه وسلم شرع جماعتها فلا تترك من أجل ما يكون على الإمام من ملاحظات أو غيرها، ولا سيما إذا كان أميرا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من كان له أمر، حتى صلوا خلف من ادعى النبوة والظالم مثل الحجاج ونحوه، لأن الصلاة خير والاجتماع عليها فضيلة فلا تترك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم ولكم، وإن أساءوا فعليهم وليس عليكم، أو نحو هذا. والإمام يقول أنه ضامن. وقوله: ولا ننزع يدا منهم، ولا ننزل أحدا منهم الجنة ولا النار. وسبق أن الصلاة على من كان ظاهره الإسلام أن هذا هو السنة، وهو الذي يتبعه أهل العلم. أما الشهادة لأحد من أهل الإسلام في الجنة والنار فهذا لا يجوز، لأنه قول على الله بلا يقين، والأمر إلى الله جل وعلا. ولكن مثل ما سبق، نخاف على أهل المعاصي ونرجو لأهل الطاعة. قل ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، لأن الذي أمر به الأخذ بالظاهر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله يعني أن الشيء الذي يستترون به ويخفونه الله الذي يحاسبهم عليه. ولهذا قال: ونذروا أسرارهم إلى الله تعالى، كما في الحديث. وقوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. الأمة يطلق ويراد بها أمة الدعوة، يعني كل من على وجه الأرض من الجن والإنس فهم أمة الدعوة، وتطلق ويراد بها أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بالظاهر، وهذا هو المراد هنا، يعني من استجاب ولو ظاهرا فلا يجوز أن يشهر عليه السيف ولا أن يقاتل، وإنما يجب أن يصلح ويسعى بما هو معروف بالشرع وبالعرف، كما قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال: إنما المؤمنون إخوة. فأخوة الإيمان مقدمة على كل ما يبدر من الإنسان، ولا فك عنها، حتى وإن كان قد دخل في المعاصي وفي الكبائر وغيرها، فتكون الأخوة ثابتة ولا يجوز قتاله حال من الأحوال إلا إذا وجب عليه ذلك. وقوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، لأن هذا الخروج هو من صفة الخوارج الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم إنهم كلاب أهل النار، وقال إنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وقال إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. حديث كثيرة في صحيح مسلم وفي غيره. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. الجور هو تعدي الحدود، يعني وإن ظلموا بأخذ المال أو السجن والحبس أو الضرب أو غير ذلك، فلا يجوز أن يكون هذا داع إلى الخروج عليهم، بل يجب أن يصبر على ما يبدر منهم ويعاونوا على الحق، ولا ندعو عليهم لا في السر ولا في العلن، بل الواجب أن يدعى لهم بالصلاح والاستقامة واستتباب الأمور، لأن هذا كله مصلحة المسلمين، مصلحة الإسلام والمسلمين. ولا ننزع يدا من طاعتهم، بل يجب أن يطاعوا إلا إذا أمروا بمعصية، فالأمر بالمعصية لا يتبعون فيه كما قال صلى الله عليه وسلم الطاعة بالمعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. صحيح أنه أمر رجلا من الأنصار على سرية غضب وأمرهم بطاعته، وقال طاعته طاعة لي، فمن أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، وهكذا الأمراء كلهم. فغضب عليهم فقال لهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال إذن اجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب، ثم قال أججوه نارا، أججوا فيه النار، ثم قال ادخلوها، فقالوا أما هذه فلا، نحن فررنا من النار. لما رجعوا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف. الطاعة المعروف، والمعروف يعني الشرع. لذلك ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمرونا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة والتوفيق والسداد، لأنه كما سبق هذا كله مصلحة الإسلام والمسلمين، ولا في الخروج عليهم إلا المخالفات وما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من سفك الدماء ونهب الأموال والتعرض للأعراض بالسوء والتفرقة بين المسلمين وعدم الاجتماع، كل هذه أمور مضرة جدا للأمة. يقول ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ. السنة يعني ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة الاجتماع على الحق، أما وإن كان قلة وإن كان قليل، حتى وإن كان واحدا فهو الجماعة إذا كان على الحق، هذا الذي يجب أن يتبع، ويجتنب الخلاف والتفرق، إن الله نهانا عن هذا وتوعدنا عليه بالعذاب العظيم، إنه شر ولا يأتي إلا بشر. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا تماما، فإنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تعليمه إياهم. لهذا ما كانت في خلافة عثمان رضي الله عنه وحج بالناس مرة أتم الصلاة لأنه تزوج في مكة ورأى أنه مقيم لذلك أهله فيها وصار صاحب إقامة فيها فأتم الصلاة. قيل لابن مسعود ومعه تلامذته معه أخوانه إن أمير المؤمنين أتم الصلاة، فقال يا ليت لي ركعتين من الأربع مقبولة. يعني هذا يدل، هذا الكلام يدل على كراهته، ثم لما أقيمت الصلاة أتم صلى أربعا. فقيل له قال أكره الخلاف، الخلاف لا خير فيه، فالخلاف شر، فتتحمل الأمور التي فيها شيء من الكراهة لأجل ملافاة الخلاف. ولهذا يقول ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فإن هذا من صفة أهل البدع. ما يقول ونحب أهل العدل والأمانة، يعني من ظهرت طاعته وأمانته وإذا كان ذا ولاية ظهر عدله روب ذلك يجب أن يحب، والحب يجب أن يكون لأجل ذلك ويكون لله تعالى حتى يثاب الإنسان عليه. وبالعكس إذا ظهر من الإنسان مخالفات والجور والظلم فإنه يبغض على قدر ما عنده من ذلك، والبغض والحب يجب أن يكون لله جل وعلا كما أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا من الدين. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم لا يخرج عنهما، أما الأمور التي تؤول إلى الآراء والأفكار هذه بحر لا ساحل لها وتجتنب، إلا الشيء الذي يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإنسان يجب ألا يقول إلا بعلم، فإذا لم يعلم يتوقف ويقول الله أعلم، علم إلى الله جل وعلا كما كان السلف يفعلون ذلك. ما يقول ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، يعني في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة ليست من مسائل العقيدة، ولكن لما كان أهل البدع خالفوا فيها صاروا ينصون عليها لأنها صارت علامة لأهل البدع فيخالفونهم فيها، لأن البدع لا يمسحون على الخفين مثل الرافضة. والعجب أنهم يمسحون على الرجلين في الوضوء وإذا لبسوا الخفين لا يمسحون عليه، يعني خالفة واضحة السنة الصريحة. وكذلك الحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. البر هو المتقي الذي يعمل البر والتقى والطاعة، أما الفجور فهو الخروج عن الطاعة، إذا خرج عن الطاعة فلا يجوز كما سبق أن يعزل أو يخرج عليه أو يساء إليه، بل يجب أن يطاع. والجهاد والحج من الفرائض التي فرضها الله جل وعلا كما قال جل وعلا كتب عليكم الجهاد القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كما قال كتب عليكم الصيام. الشيء الذي أمر الله جل وعلا به يجب أن يتبع من كان قائدا فيه أو إماما أو آمرا مهما كان. لهذا قال برهم وفاجرهم إلى يوم القيامة، يعني أن هذا أمر ثابت لا يبطله جور جائر ولا بر بار لذلك، بل يفعل بغض النظر عمن كان قائدا فيه أو آمرا به. لهذا قال لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، وشيء هنا مطلق. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا أيضا من العقائد التي يجب أن تتبع ويؤمن بها. نؤمن بالكرام الكاتبين، وقد مر الكلام في الملائكة وأنه من الإيمان بهم من أركان الإيمان لا بد منه، ولأنهم من الغيب فلا يشاهدون ولا يرون، وإنما الإيمان بالشيء الغائب. أما المشاهد فيقال مثلا شيء تشاهده وتقول تؤمن به، وإنما الإيمان بما غاب. وكانت يعني الأخبار عنه فقط. فالكرام الكاتبين من جملة الملائكة، وسبق أن الملائكة يؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، فالذين فصلوا بأسمائهم أو بوظائفهم نؤمن بهم على هذا النحو، والبقية نؤمن بهم إيمانا مجملا بأنهم عباد مكرمون خلقهم الله لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والكرام الكاتبين الله جل وعلا سماهم هكذا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فقوله كراما كاتبين تنبيها لنا أن نكرمهم وأن لا نهينهم، لأنهم يكرهون المعاصي ويكرهون الأمور التي فيها مخالفات، وهم لا يفارقون الإنسان بحال من الأحوال إلا عند قضاء حاجته، وإذا تكلم اضطروا أنهم يأتون إليه ويكتبون. وكذلك اتصاله بزوجته في هذه الحالة لا يشاهدون العورات ولا يشاهدون الأمور التي لا تناسبهم، فيفارقون الإنسان في هذه الحالة، ولكن إذا تكلم اضطروا أنهم يأتون ويسجلون، لأن هذا الذي كلفوا به. ولكل عبد كاتبين من الملائكة، ولا إذا مات الإنسان يذهبان إلى آخر، بل إذا مات طبع على عمله وحفظاه إلى يوم القيامة، قال إنهم أيضا يستغفران لصاحب العمل إذا كان محسنا. أما يكونهم مثلا تتعدد أعمالهم فهم كما قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد، يعني مستعد للكتابة. فلا هنا ما يلفظ من قول، وكذلك العمل يكتبون الأقوال والأعمال ولا يتركون شيئا. فنؤمن بذلك ونعلم أن هذا من أمر الله جل وعلا الذي أمرنا به، والإيمان به واجب. الله جل وعلا جعلهم علينا مراقبين حافظين، فيجب علينا أن نكرمهم ولا نهينهم بفعل ما هو مكروه لديهم فإنه يشق عليهم. وكذلك نؤمن بملك الموت. ملك الموت واحد الذي وكل بقبض الأرواح، وقد أعطي المقدرة على هذا، ويكون معه أعوان كما جاء في الحديث أنه إذا نزل لقبض الروح الإنسان سلام ملائكة، إما معهم حنوط من الجنة أو معهم من النار، صلى الله العافية، إذا كان فاجرا. ثم ملك الموت يخاطب النفس التي هي سبب الحياة أو بها الحياة، يقول: إن كان مؤمنا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتستجيب له، تخرج بسهولة. يقول صلى الله عليه وسلم: كما تخرج قطرة الماء من في السقاء، يعني بسهولة وازم. أما إذا كان كافرا فاجرا، إنه يقول: أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب من الله وسخط، وتتفرق في بدنه وتتشبث بعصابه وعروقه وتتمسك بها فينتزعها كما ينتزع السفود المبلول، يعني إذا أدخل في الصوف، صوف المبلول، فإنه يتلعثم عليه ويخرج معه شيء منه. ولهذا يشاهد شدة نزع الكافرين عند الموت وعذابهم، أنه جاء قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، باسطوا أيديهم بالضرب، يضربون أدبارهم وأجزام حتى يعني يعذبونهم، والحاضرون لا إحساس لهم بذلك ولا علم، إن هذه أمور الغيب، وهذه أمور يجب على الإنسان أن يؤمن بها ويعلم أن هذا حق من الله جل وعلا. والموت يأتي على كل حي، على كل حي، وكل حي فيه روح، فملك الموت وكل بقبض روحه. ثم الأرواح لا تموت، الأرواح لا يأتي عليها الموت أبدا، فهي حية، وإن الموت للبدن، وإن كان البدن أيضا هذا له صلة بالروح والروح لها صلة بالبدن، وإن كان ترابا. ولهذا يقول: بعذاب القبر، يعني نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، لمن كان له أهل يعني يخرج من ذلك غير المكلف، المكلف ليس أهلا له، لأن الله لا يكلف إلا من يستطيع التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني المطيقة التي تطيق، مثل الصبيان الصغار، ومثل الذي يكون مجنونا ما أشبه ذلك، إن هذا غير مكلف، كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، نائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. ثم العذاب، عذاب القبر، داخل السنة على الروح والبدن معا، عليهما جميعا، ولكن الحكم للروح والبدن تبعا لها، بعكس ما في الدنيا، في الدنيا الحكم على البدن والروح تتبعه، وأما بعد الموت فينعكس الأمر. وسؤال منكر ونكير، منكر ونكير، الظاهر أن هذين اسمين، اسمان لهذا من الملكين أخذ اسمهما من وصفهما، لأنهما منظرهما يعني منكر يعني مهول، وكذلك صوتهما مهولة. إذا قال كيف بك إذا أتاك منكر ونكير صوت أحدهما مثل الرعد القاصف، مثل الرعد، هذا مخيف جدا. ومع أحدهما مطراق، يعني كل واحد مطراق من حديد لو يضرب به الجبل ينهد، هذا أيضا أمر مخوف، خوف جدا. يعني لما قال هذا مثل هذا الكلام لعمر رضي الله عنه، وكيف بك إذا أتاك منكر ونكير صوت أحدهما كالرعد القاصف ومع أحدهما مطراق من حديد لو ضرب به الجبل لانهد، فقال أكون بعقلي الآن؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهما، كذا يقول عمر رضي الله عنه، أكفيكهما، لأن الإنسان يكون في قبره على الحالة التي كان عليها قبل الموت، كان مؤمنا موقنا كان كذلك. ويقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة يعني مثل السؤال في هذا، إذا سئل ثبته الله جل وعلا، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظالم ما يستطيع أن يجي، لأن ليست المسألة بالتعلم في هذا وقراءة الشيء وحفظه، ذا الشيء الذي وقر في القلب واستقر في النفس من الإيمان أو عدمه يكون جوابه على هذا. يقول يسألانه في قبره عن ربه ودينه ونبيه، يعني هذه أسئلة ثلاثة فقط، يقولان له من ربك، يعني من معبودك، أن الرب بمعنى المعبود، الرب يأتي بمعنى المعبود، يعني من الذي يربك وينعم عليك، وكيف كنت تتدين بالدين وتتعبد به. السؤال من ربك، يعني لابد من تعيينه، إن كان مؤمنا لا يتلعثم بالجواب ويربي الله. وكذلك يقول ديني الإسلام، أما من نبيك؟ فجاء يقول إنه يسأل عن هذا الرجل، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. هنا ينتهي الجواب، ولكن يبقى سؤال عن معنى هذا. قال لي وما يدريك؟ إن الغالب أنه ما شاهد الرسول صلى وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به. عند ذلك يقولان قد علمنا، علمنا أنك مؤمن كذلك. ثم يفتح له باب من النار وباب من الجنة، ينظر إليهما وهو في قبره، فيقال له انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك في الجنة. فيأتيه من روح الجنة ونعيمها وهو في قبره. ولهذا يقول والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية، يعني أن عذابه ثابت يجب الإيمان به. ولهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة. يقول أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. حتى رأى بعض العلماء أن هذا واجب في الصلاة، بعضهم وإن هذا من الواجبات. فالقبر هو المنزلة التي تكون بعد هذه الدار، واللبث فيها غالبا أنه يكون أكثر من هذه الدنيا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشراط الساعة الكبار، ولم يأتي منها شيء بعد، والأمور ما تأتي فجأة، تأتي على سنة الله جل وعلا التي سنها في الكون. وكانت مثلا الأشراط يعني تختلف، أشراط الساعة منها المتقدم، ومنها المتوسط، ومنها ما يلي الساعة، والساعة هي النفخ في الصور، هذه هي الساعة. النفخ في الصور يكون لموت كل حي، ولكذلك وللحياة بعد الموت. وفي الصحيح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين 40. قيل 40 سنة، قال: أبيت. يعني يسأل أبا هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت، لأنه ما سمع التمييز من النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال سنة أو يوما أو شهرا. وقد جاء في بعض الأحاديث أن 40 سنة، الله أعلم. فالمقصود أن الأشراط لم تأتي بعد، وجاء في أن أول الأشراط خروج الشمس مغربها، وكذلك جاء ما يدل على أن أولها المهدي الدجال ونزول عيسى من السماء فيقتل الدجال، وهذه كلها في آن واحد. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الدجال وطلوع الشمس مغربها والدابة، فجعل الدجال إذا خرج أنه لا ينفع إيمان جديد تجدد به، لأن الآيات الكبيرة التي يشاهدها الناس تكون مشاهدة، ولا ينفع الإيمان بالشيء المشاهد، وإنما ينفع بالخبر. وذلك أن أول يوم له يكون سنة، يوم واحد سنة، هذا إذان بنهاية هذا الكون. واليوم الثاني يكون كشهر، اليوم الثالث كأسبوع، ثم تعود الأيام إلى ما كانت عليه. هذه إذا شاهدها الناس ورأوها كلهم يؤمنون، ولكن ما يفيدهم الإيمان. ومثلها طلوع الشمس من المغرب، جاء أنها تتأخر في الليل كثيرا. في صحيح البخاري عن أبي ذر قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وقد قاربت المغيب، فظننت أنه يرسلني إلى حاجة، فقال: أترى هذه؟ قلت: نعم. قال: إنها تذهب حتى إذا كانت تحت العرش سجدت فاستأذنت في المسير فيؤذن لها ويوشك أنها تستأذن فلا يؤذن لها، ثم تستأذن ولا يؤذن لها، ثم يقال لها ارجعي من حيث جئت. بينما الناس ينتظرون طلوعها لأن الليل طال وقصدوا المساجد وخافوا، بينما هم ينتظرون إذ طلعت عليهم من المغرب، يؤمن الناس عند ذلك ولكن لا ينفع الإيمان، كما قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني إذا ازداد الإنسان عملا لم يكن قبل ذلك بسبب هذه الآيات ما ينفع، إن عمله السابق هو الذي ينفعه، لأن الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالمشاهد والمحسوس فهذا لا ينفع المؤمن بشيء. وإذا كان يوم القيامة كل الخلق يذعنون ويؤمنون ولكن ما ينفع، الإيمان بالغيب، والغيب يفسر بالله ويفسر بهم بالأخبار التي ستكون فيما بعد. والمقصود أن هذه أمور يجب الإيمان بها. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. يعني هذه أيضا من جمل الإيمان التي يجب أن نؤمن بها. والبعث في الأصل هو إثارة الشيء أو إرساله، والبعث البعير إذا أثاره من مبركه، وبعث الصيد إذا أطاره من مكمنه. والله جل وعلا يبعث من يشاء من رسله إلى الأمم الكافرة، ولهذا جاء ذا اللفظ كثيرا. وكذلك البعث يطلق على الحياة بعد الموت، الله يحيي العظام وهي رميم، بل وهي ذرات تراب، لأن بني آدم كلهم يعودون إلى التراب كما أخبر الله جل وعلا أنه منها خلقهم وفيها يعيدهم ومنها يخرجهم تارة أخرى. وإن كان أنبياء الله لا تفنى أبدانهم، قد حرم الله على الأرض أن تأكل أبدانهم فهي تبقى طرية في قبورها، وكذلك بعض الشهداء يبقون وقتا وهم أجسامهم طرية، وفي المآل لا بد أن تكون ترابا. ثم ذرات التراب التي تحللت وصارت التي عادت ترابا، أن الله يجمعها ويبعثها على ما ماتت عليه، ثم يجمعون في مكان معين جميعا ويقف وقوفا لرب العالمين، ما قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون قياما في يوم مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الذي كيف يستطيع الإنسان يقف؟ يقف يوم واحد، أيام الدنيا داخ وسقط، ولكن بعد البعث ما في موت، حياة بلا موت، وإلا مثل ما قال الله جل وعلا: يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وليس الأمر هذا على كل أحد، بل في ذلك اليوم عجائب عظيمة من عجائب ربنا، الناس كلهم في مكان واحد وتختلف أحوالهم اختلاف عظيم كبير جدا، منهم من يعرق ويلجمه العرق، ومنهم من يصل عرقه إلى رقبته أو إلى ثندوتيه أو إلى حقويه أو إلى ركبتيه أو إلى كعبيه، ومنهم من يعرق من لا يعرق أصلا، وهم في موقف واحد والشمس واقفة فوق رؤوسه، ومنهم من يكون اليوم عليه هذا المقدار الذي هو 50,000 سنة كما ثبتت الأحاديث في هذا عن رسول الله، ومنهم من يكون هذا اليوم مثل بعد العصر، وكل ذلك بقدرة الله جل وعلا. والموقف يجتمع فيه الأولون والآخرون والكافرون والمؤمنون وكذلك المرسلون الذين أرسلهم الله جل وعلا والملائكة، كل خلق يجمعهم في هذا المكان ثم يحاسبهم جل وعلا بنفسه، فهو الذي يتولى الحساب وهو سريع الحساب، حاسب الخلق في آن واحد، كل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل، مثل الآن الأرض مملوءة والسماوات مملوءة من عباد الله الذين يسبحون الليل والنهار ويستمع الله لهم في آن واحد، لا يشغله سماع دعاء هذا عن سماع هذا. فأفعال الله من صفاته تليق بعظمته ولا يشبهها شيء من أفعال المخلوقين، ولهذا قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، يعني أن البعث للجزاء وهم خلقوا لهذا. فالجزاء معناه أن كل إنسان يجزى بعمله، ولكن الله كريم جواد، من عمل سيئة جزي بها ومن عمل حسنة جزي بعشر أمثالها إلى أضعاف يضاعفها الله جل وعلا لمن يشاء. ويوم القيامة يعني سمي القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم أحياء، سمي القيامة لأجل ذلك. قل: والعرض والحساب وقراءة الكتاب، الثواب والعقاب والصراط والميزان، يعني كل هذه سوف نعيشها ونشاهدها، والله المستعان. فيجب على العبد أن يفكر في هذا ويستعد العرض على ربه، فلا بد أن تلاقي ربك ويخاطبك ويسألك، يقول لك: ألم أخلقك؟ ألم أرزقك؟ ألم أنعم عليك؟ فماذا صنعت؟ فيسأل عن عمره وعن عمله وعماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسئلة كثيرة. لهذا يقول: والعرض والحساب وقراءة الكتاب. الكتاب الذي عليه أكثر المفسرين وأئمة المسلمين أن المقصود به كتاب الحسنات والسيئات الذي كتبته الحفظة الكرام، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني تجده مسجل: قضى لكتابه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهو هكذا كل شيء يحصى. يقول بعض السلف: ركب رجل حمارا فعثر فقال: تعس الحمار. فقال ملك الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. فأوحى الله جل وعلا الذي يكتب السيئات: كل ما لم يكتبه صاحب الحسنات اكتبه أنت. فإذا عثر الحمار صارت إيش؟ من السيئات. هنا يعني أن كل ما ينطق به الإنسان إما أن يكون سيئا أو يكون حسنا يكتب. إن كان بعض العلماء يقول إنه إذا كان آخر النهار الذي ليس يترتب عليه عقاب ولا ثواب يمحى، لقول الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا قول مفهوم من الآية فقط، أو قول يعني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله الله. أما ظاهر القرآن فإنه كل شيء يكتب، كل شيء. ما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا عام ما يلفظ من قول. على كل، الله جل وعلا كريم جواد. وقراءة الكتاب يعني ثم والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه الأمور أنكرها أهل البدع كلها، ولهذا نص العلماء عليها. إنهم يقولون الصراط عبارة عن الصراط والميزان كلاهما عبارة عن العدل، إن الله يعدل بين خلقه. هذا من العجب، تأتي النصوص يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كتاب الله ثم ينكرونه ويعودون إلى آرائهم الفاسدة التي خالفت الكتاب والسنة. هذا من الضلال، نسأل الله العافية. ثم يقول: والجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن وقبل الآن، خلقهم الله جل وعلا قبل خلق الجن والإنس. وقوله: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا رد على بعض أهل البدع الذين يقولون إنهما يفنيان، وبعضهم يقول تفنى الحركات وتبقى الذوات. هذا كلام لا برهان عليه، بل هو من الباطل. الله جل وعلا أخبر بدوام الجنة والنار ما دامت السماوات والأرض، وبدوام أهلهما. لهذا قال: لا تفنياني أبدا ولا تبيدان. والبيد هو الفناء، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم للجنة فضلا منه وكرما، ومن شاء من خلقه فخلقه للنار عدلا منه جل وعلا. فهو جل وعلا لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وكل أحد لا يدخل الجنة والنار إلا بسبب العمل الذي عمله، وكل يعمل لما قد فرغ منه، يعني علم الله وكتابته وتقديره الأزلي، فإن الله علم أن هذا المخلوق سيوجد وأنه سيعمل كذا وكذا، فكتب ما علمه الله به، ثم يأتي المخلوق ويعمل هذا العمل بقدرته واختياره، استطاعته، لا أحد يرغمه بل باختياره، لهذا يعذب على فعله واختياره. ليس علم الله جل وعلا هو الذي يلزم، هو الذي يكون عليه الحساب وعليه الثواب والعذاب والعقاب، وإنما على العمل. لهذا قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويجزى به، يعني وكذلك الشر. وكل يعمل لما قد فرغ منه، يعني علم الله جل وعلا بكل شيء، فإنه لا يخفى عليه خافية، تعالى الله وتقدس، وهو صائر إلى ما عمل. وكذلك إلى ما خلق له. ثم يقول: والخير والشر مقدران على العباد، يعني سواء الخير هو الإيمان وما يتبعه، والشر هو الكفر بأصنافه وألوانه وأنواعه، وله أصناف وله أنواع كثيرة. ولكن أمر الله وتقديره كله خير، وإنما الشر إضافي بالنسبة للعباد، لأنهم عملوا شرا فيلقون شرا إن لم يعفو الله جل وعلا. الله عفو كريم، تعالى وتقدس. نعم. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هذه مسألة خالف فيها أهل البدع، فقال: الاستطاعة ضربان، استطاعة هي مع الفعل التي يكون الإنسان إذا فعل الشيء يكون محبب إليه أو مكره إليه، أو أمر إلى الشيء، إذا أمر بالشيء قد يكون له قبول عنده وإرادة وحب. ومعلوم أن هذه الأمور يخلقها الله جل وعلا في نفس الإنسان، إما أن يتفضل عليه ويحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه ضد هذا، أو يترك يمنعه فضله لأن هذا فضل من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: اعلموا أن فيكم رسول الله ليطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، لكله فضل من الله ونعمة ليست من الإنسان. والله جل وعلا يهب فضله لمن يشاء ويمنعه من يشاء، وإذا منع فضله فليس هذا ظلما، فهو جل وعلا يمن به على من يشاء. فالاستطاعة معناه هذه النوع يكون مع الفعل، وجود الفعل. أما الاستطاعة الأخرى التي هي سلامة الأعضاء والمقدرة على الفعل فهذه قبل الفعل، وهي المرادة بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا فسرها العلماء بأنها صحة البدن وسلامة الأعضاء المشي، وكذلك أمن الطريق، وكذلك وجود الآلة من الراحلة والزاد وغير ذلك، هذه كلها قبل الفعل. هذه التي يتعلق بها الأمر وتعلق بها التكليف، أما الأولى فلا تعلق بالتكليف بها لأنها ليست للإنسان. أهل البدع ما فرقوا هذا التفريق، قالوا الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يستطيع أو لا يستطيع، فهذا لأجل مخالفتهم ذكر هذا الأمر. فقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وسعها الشيء الذي تسعه بالفعل بفعلها. والحقيقة أن التكليف بأقل من الوسع بكثير، هذا من فضل الله جل وعلا، فضل الله علينا. وكذلك الأمور الأخرى كلها على هذا المنوال. نعم. وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نعم، هذا أيضا يتعلق بالعباد. كل أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. حقيقة ما في فرق بين الكسب والعمل إلا عند بعض أهل البدع، فرقوا بين الكسب والعمل وفسروا الكسب بما لا يعقل بغير معقول أصلا، فقالوا العمل هو مزاولة الأشياء وصلاح الأعضاء لذلك وصدور الفعل منه، أما الكسب فهو مقارنة القدرة التي لا تأثير لها بالفعل لذلك الفعل. وش الفائدة من هذا؟ وهذا أيضا غير معقول، ولكن نقول إن لا فرق بينهما، الكسب والعمل شيء واحد. ولهذا قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقوله: وأفعال العباد أيضا هذه من المسائل التي فارق أهل السنة فيها أهل البدع. قالوا إن الله خلق العبد وخلق فعله، وقول الله جل وعلا خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ما هذه من العلماء من يقول إنها مصدرية، ويقولون هذا هو قول أهل السنة أنها مصدرية، وأهل البدع يقولون إنها موصولة، يعني خلقكم والذي تعملونه، فيكون المعنى عندهم خلقكم وخلق الخشب والحجارة والطين الذي عملتم منه الأصنام. أما إذا كانت مصدرية فيكون خلقكم وخلق ما صنعتموه من هذه الأمور. هذا الفرق بين القولين. والصحيح أنها موصولة كما اختار ذلك ابن جرير وغيره من العلماء، ومع ذلك لا تدل على الباطل بل تدل على الحق، وأن الله خالق كل شيء تعالى وتقدس، فهو خلقهم وخلق المادة التي صنعوا منها، وخلقوا لهم الآلة والفكر، خلق ذلك لهم. الإنسان لا يخلق شيئا من أفعاله، وما فلا يكون في ذلك حجة للباطل وغيره. فالمقصود أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق فيه مقدرة وفكر، يعني فكر ومقدرة على ما يعمله، ما هو بالإنسان الذي خلق قوته وقدرته، خلق يده ونظره وبصره وغير ذلك، بل هذا كله مخلوق لله. فيصلح أن يكون هذه هي المرادة بقوله خلق العباد وأفعالهم، خلق العباد وأفعالهم. وقول أهل البدع يقول لا، الإنسان هو الذي يخلق أفعاله استقلالا ولا دخل الله فيها. ففي هذا عجائب. معتزلة البصرة يختلفون مع معتزلة بغداد، هؤلاء يقولون يعني شيء ما ينبغي أن يذكر لبشاعته وقبثه بالنسبة لله تعالى الله وتقدس. الله جل وعلا ما فيه عاقل يقول إن نوعا من المخلوقات خلقها غير الله، هذا شيء متفق عليه. فإذا كانت المخلوقات كلها مخلوق لله، فمنها قدرة الإنسان وتهيئته للعمل، فكره ويديه وما أشبه ذلك، الإنسان يصنع بهذه الأشياء. ثم جعل الأمر إليه، قيل له افعل كذا ولا تفعل كذا مع مقدرته. فيصح أن يكون الله خلق الإنسان وخلق أفعاله في هذا التقدير، وهذا واضح. وقوله ولم يكلفهم الله إلا بما يطيقون، هذا حق، ما كلفنا إلا بالشيء الذي نطيقه ونستطيع عمله. أما قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، الظاهر أنه يريد أنهم لا يعملون شيئا إلا الشيء الذي كتبه الله أنهم يعملونه. أما إن كان يعني المعنى الذي يعني يتبادر إلى الفهم أنهم لا يطيقون إلا الشيء الذي أمروا به، الطاقة التي جعلت لهم، فليس كذلك، بل يطيقون أكثر مما أمروا به بكثير. مثلا الصلاة التي فرضت علينا 5 صلوات في 25 في 24 ساعة، 5 صلوات، ومقدار الصلاة ما يتجاوز 10 دقائق، 5 × 10 يعني 50 دقيقة للصلوات كلها، 50 دقيقة يعني أقل من ساعة من 24 ساعة. هذه يعني الصلاة، وكذلك الصوم والحج وغير الحج لا يجب على الإنسان في السنة إلا مرة، في العمر إلا مرة في عمره كله، والصوم في السنة ما شهر واحد. يوجد من يصوم الدهر كله، ويوجد من يقوم الليل كله. والناس يعني في التكليف وفي المقدرة البدنية يعني متساوين، غير أن الترغيب وما يجعل في النفوس أمر آخر يكون من الله جل وعلا. المقصود أن التكاليف التي إذا صح أن نسميها تكاليف، مع أن بعض العلماء يعترض على هذا، وليست تكاليف بل هي قرة عين، ويقول لو أن الإنسان، لو المؤمن منع من الصلاة يموت، يعني إذا منع بالقوة فهو يتلذذ بذلك. ولهذا يقولون الدنيا فيها جنة، الذي لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. جنة يعني تلذذ بطاعة الله جل وعلا. إذن كيف تكون تكاليف وهي قرة عين؟ فهي في الواقع يعني لأنها فيها أمر ونهي، والإنسان يأسر عليه الأمر والنهي فسميت بهذا السبب. وفي هذا يقول، وهو تفسير يعني، هو في الواقع بيّن لنا أن مقصوده المعنى الأول الذي قلت لكم، يعني أنهم لا يصدر منهم إلا ما قدره الله وقضاه. ولهذا قال، وهو تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. ولنقول لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، يعني بتقديره ومعونته، بقدره الذي قدره لا بد أن يقع. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، الأمر كله لله جل وعلا، وإذا وفق الإنسان فهو فضله، وإذا وكله ونفسه ليس هذا ظلما، هو عمل الإنسان. ثم قال، وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، فغلبت مشيئته المشيئات كلها، غلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كثيرا ما يكرر الشيخ كما سبق، هذا مضى مرارا، هذا المعنى. نعم. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ليس عندي هذا الكلام، أقول ليس عندي هذا الكلام، لا تختلف النسخ. نعم. وفي دعاء الأحياء، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ويملك كل شيء كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قل في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني أن الدعاء والأعمال التي يعملها الحي إذا عملها لله جل وعلا خالصة ثم طلب من ربه جل وعلا أن يكون ثوابها لفلان أو فلان أنه ينفعه ويصل إليه، هذا هو القول الصحيح لأقوال العلماء، ولا فرق بين عمل وآخر، الأعمال كلها على هذا، لأنه جاءت النصوص في بعض الأعمال مثل الصوم مثل الصدقة مثل الحج، فهذه جاء نصوص فيها أنها أن الميت ينتفع بها وأنها يسقط الواجب عنه فيها. وقالوا إن بعض العلماء قال يجب أن نقصر الأمر على ما جاء فيه النص، لأن الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس له إلا عمله الذي يعمله، فتخرج ما يخرج، يعني تخص عموم هذه الآية بالأحاديث التي جاء فيها النص على أن الدعاء وكذلك الصدقة كذلك الصوم كذلك الحج أنها تخص هذا. والصحيح أنه لا تخص ما دام الآية دخلها العموم دخلها التخصيص فهي ليس فيها أنه لا ينتفع بأعمال غيره، ولكن سعيه هو الذي له، ولهذا شرع لنا أن نصلي على الميت ولا شك أنه ينتفع به، الصلاة عليه لأجل الدعاء له أنه يدعى له، وكذلك شرع لنا أن ندعو للمسلمين عموما الأحياء والأموات، وكذلك تعدي النفع للأعمال الأخرى هو عمل، ولكن الأمور المستحبة ليست الأمور الواجبة على الإنسان، فهذه يجب أن تكون له، والأمور الأخرى زائدة يجب أن يعملها، حتى مثل قراءة القرآن، أنه إذا قرأ لله جل وعلا ثم قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان أو فلان إنه ينفعه ذلك. ولهذا يقول الفقهاء كل طاعة يعملها الإنسان لله جل وعلا خالصة ثم يجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك، هكذا يقولون في كتب الفقه، ومقصودهم بكل طاعة يعني ما عدا الفرائض التي فرض، فهذه للإنسان نفسه، لكن ولهذا قال وفي دعاء الأحياء هو خص الدعاء والصدقة فقط هنا، في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، صحيح أن هذا عام. ثم قال والله يستجيب الدعوات، يعني أن الله يستجيب إذا شاء، كما قال جل وعلا فرأيتم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله كنتم تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. علق الأمر بمشيئته جل وعلا، وكل شيء معلق بمشيئته، فيستجيب الدعاء إذا شاء تعالى وتقدس. ولكن هذا شيء ظاهر وجلي، حتى من الكافرين، لأن هذا من مقتضى الربوبية، كونه ربهم استجيبوا له. ولا يدل استجابة الدعاء على كرامة ولا على ولاية، لأنه قد استجيب الكافر، كما يقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وكذلك بالخصوص إذا كان مظلوما، إن الله يستجيب دعوة المظلوم، كما في الحديث الصحيح: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها لا تحجب، إن الله يستجيب له ويقضي الحاجات. هذا داخل في إجابة الدعاء وزيادة. قضاء الحاجات قد لا يكون أيضا مطلوبا ويقضى فضلا من الله، ويملك كل شيء، يعني هو ملكه جل وعلا الخلق كله، ولا يملكه شيء. ما يقول: ولا غنى عن الله طرفة عين، يعني المخلوق لا يمكن يستغني عن ربه أبدا، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل المين الكذب تزويل، ونصفه الحين الضلال، يعني كان ضالا عن الطريق السوي طريق المستقيم. ثم يقول: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا إعادة لما سبق، إن الله له صفاته التي تخص لا يشاركه فيها أحد، كما أنه لا يشارك المخلوق في وصفه الخاص له، أو ليس مثله شيء، هو السميع البصير. ولكن الغضب والرضا يتعلق بمشيئته، ولهذا أنكره كثير من المتكلمين، أو أكثرهم أنكروا هذا، مع أنه منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا. ثم يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، كالذين غلوا في علي رضي الله عنه كالرافضة، وأخرجوه عن الصحابة وجعلوه بمنزلة الإله عبدوه، وقد وصل الأمر به أنهم ادعوا أنه هو إلههم. ولا يجوز الغلو في شيء، ولا نتبرأ من أحد منهم، لأنهم أولياء الله، ومن كان وليا لله يجب أن تتولاه، وإلا كنت من أعداء الله. هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء، ما وجد مثلهم، لا قديما ولا حديثا، ولن يوجد مثل. هم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، وجعلهم أكمل عقولا وأبر أعمالا وأعمق علما، فهم تلقوا الإيمان والعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يكون مثله. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. والخطاب كان لأحد الصحابة الذين تأخر إسلامهم بعد الفتح، خالد بن الوليد، تكلم على عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال: دعوا لي أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. إذا كان هذا يقال في مثل خالد بن الوليد، فكيف بالذين يأتون بعدهم؟ يعني ما في نسبة أصلا، لا مثل أحد ولا غيره. فهم رضي الله عنهم يتفاوتون، السابقون الأولون من المهاجرين هم أفضلهم، ثم يليهم الأنصار. ومن أفاضلهم الذين شهدوا بدرا، ثم الذين شهدوا الحديبية كما سيأتي. الذين شهدوا بدر هم 313 بضعة عشر، الذين شهدوا الحديبية قرابة 1400، يزيدون قليلا وينقصون قليلا. وجاء في الحديث: لا يدخل النار أحدا بايع تحت الشجرة ما عدا صاحب الجمل الأحمر. من هو صاحب الجمل الأحمر؟ أحد المنافقين، الجد بن قيس. كان الرسول يبايع أصحابه ولازق تحت جمله، ما يريد أن يبايع. المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم هما أفضل الخلق بعد الأنبياء. وإذا رأيت الرجل يتكلم فيهم فاعلم أنه مخذول، وأنه من أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ونبغض من يبغضهم، هذا حق، يجب أن يكون كذلك، لأن الذي يبغضهم خرج عن الاستقامة، خرج عن الديانة وما أمر به. وكذلك يقول: بغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. يعني أنه حدث بينهم قتال ومخالفات أشياء، وشجر بينهم أشياء، فهذه لا يجوز أن نتكلم فيها، بل نعرض عنها ونقول إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، فالمصيب له أجران والمخطي له أجر وخطأه معفو عنه، لأنهم كلهم ما أرادوا إلا الخير. لهذا قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا هو الحق في هذا، ويجب أن يكون إنسان على هذا المنوال وهذه الصفة. نعم. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وإن العشر أيضا مسألة من مسائل العقيدة، اعتقاد بأن الخلافة خلافة النبوة في هؤلاء، وبعد ذلك يكون ملك وليس خلافة. كما جاء في حديث سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. وكملت 30 سنة بخلافة الحسن 6 أشهر، ثم تنازل عن الأمر لمعاوية، فصار معاوية هو أول الملوك، أول ملوك المسلمين، وما قبله كلها خلافة، خلافة نبوة وليست ملك. لهذا قالوا خلفاء، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من خلفه على أمر الأمة، أول أبي بكر الصديق، وهو الذي أطلق عليه أنه خليفة رسول الله، ثم عمر. عمر ما قيل له أنه خليفة رسول الله، لما قيل له جمعهم وقال كيف تقولون، قالوا نقول خليفة خليفة رسول الله، قال هذا أمر طويل، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم، وقولوا أمير المؤمنين. صار كذلك، كانوا كذلك، وكذلك الذين بعده صار في هذا الأمر. فبعده عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، هؤلاء هم الخلفاء. وكذلك الحسن، حسن بن علي، فهو من الخلفاء، ولكن مدته 6 أشهر فقط، بعد ذلك تركها، ترك الأمر حقنا للدماء، فإنه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صبيا بين يديه يقول ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أصلح به بين المسلمين وحقنت الدماء، وسمي ذلك العام عام الجماعة، لأن الناس اجتمعوا على واحد. نعم. وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. يعني هذا الشهادة بالجنة يعني تعيين الرجل أو المرأة أنها من أهل الجنة، هذا يجب أن يكون بالنص، ولا يجوز أن يكون بالاجتهاد أو بالنظر إلى العمل مهما كان عمله. مثل ما مضى، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا بعمله، ولكن الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء يجب أن نشهد لهم كما شهد لهم. فهو قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن سعيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. هؤلاء هم العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرهم مثل الحسن والحسين قال إنهم سيدا شباب أهل الجنة، ومثل ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان خطيبا وكان جهوري الصوت، فلما نزل قول الله جل وعلا ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال إذن أنا أجهر بصوتي وأرفعه، فإذن حبط عملي، فجلس في بيتي يبكي، ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، قال أبو طلحة إنه جاري سوف أنظر، ذهب وجده يبكي، قال ما لك؟ قال الأمر كذا وكذا، فأتى وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بل هو في الجنة، بل هو في الجنة، وقتل شهيدا رضي الله عنه يوم اليمامة في قتال مسيلمة. ومنهم أيضا كذلك لو كان شيخ بن محصن إنه من السابقين الذين يسبقون إلى الجنة ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، بل قال أهل بيعة الرضوان كلهم ما منهم أحد يدخل الجنة. جاء غلام حاطب بن أبي بلتعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، قال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، قال كذبت، إنه ممن بايع تحت الشجرة، الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم. ابن حزم رحمه الله يقول الصحابة كلهم في الجنة، لكن هذا ما في نص، ما في نص، ولا يشهد الجنة إلا لمن شهد له رسول الله وأزواجه رضوان الله عليهم من زوجاته في الجنة، من زوجاته في الجنة. والمقصود أن الصحابة هم أفضل الأمة، بل هم أفضل الناس على الإطلاق بعد خروج الأنبياء والرسل من ذلك. نعم. ومن أحسن القول في ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء هذا يعني علامة النفاق بغض أهل الخير، هذه علامة ظاهرة معروفة، إذا رأيت الإنسان يبغض من ظهر خيره وفضله فإنه منافق، يعني أنه يبطل الشر ويظهر خلافه، لأن هذا هو النفاق. لهذا جعل هذا، وهذا جاء نص عليه في آثار كثيرة، من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق، ومن أساء فهو المنافق. نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يعني هذا عموما يقول علماء السلف، السلف هم الصحابة وأتباعهم السابقين، يعني من الصحابة السابقين والتابعين الذين يتبعوهم بإحسان، إنه جاء وصفهم هذا بيتبع بالإحسان لابد. ومن بعدهم من أهل الخير، من أهل الخبر والأثر، يعني الخبر الحديث، أهل الحديث ورواة الآثار، وأهل الفقه والنظر، يعني الفقهاء الذين صار لهم يد ولسان صدق في هذه الأمة، لا يذكرون إلا بالجميل، يجب أن يوضع عن الأمور التي قد يقال فيها خلافات أو شجار أو ما أشبه ذلك فيما بينهم. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني على غير سبيل المسلمين. هذا بالعموم، كل من كان له أثر في الأمة ولم يظهر منه شيء بخلاف ذلك فيجب أنه يحسن الظن به، بل وإن كان هناك أشياء قد مثلا يكون فيها شيء مخالف. مع الأسف أن كثيرا من شباب المسلمين يعني الآن الذين يطلبون العلم يسيئون الظن بالعلماء كثيرا، ويقول مثلا فلان هذا أشعري وفلان فيه كذا وكذا، مثل الحافظ بن حجر رحمه الله صاروا يتكلمون فيه ويسمون لي أنه فيه كذا وكذا، هذه أمور ما قصد فيها، إذا قدر أنه وقع في خلاف مثلا في صفات وغيرها قصدها وما قصد الخلاف، وإنما هذا أداه إليه اجتهاده، فهو في الحقيقة ما يخرج عن أن يكون له أجران أو أجر، والخطأ معفو عنه، يجب أن لا يذكر إلا بخير. وغيره من العلماء هكذا. وهكذا إذا خرج إذا ظهر من له مثل مقام في الأمة وله ما يعني تعليم ونشر للعلم وغير ذلك، ظهر شيء على خلاف المقصود، يجب أن يحمل على أحسن المحامل كما يقول العلماء، تحمله على أحسن المحامل ما تجدت له محملا، ولا يكون محلا للكلام ومحلا للانتقاد، إن هذا لا يجوز، هذا فعل أهل البدع. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يعني هذا يعني ما قاله أهل البدع الذين يقولون إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، كما يقوله ابن عربي طائي الحاتمي. الولي يعني من الولاية وهي الحب والنصرة، وإذا كان وهذا أمر إذا لم يكن ممن جاء فيه نص فلا يعلم، وإنما للناس الظاهر فقط. الولاية في القلوب وأمرها إلى الله، ولكن الأنبياء هم المصطفين من الخلق، اصطفاهم الله جل وعلا على جميع البشر، فلا يكون أحد مثلهم ولا يصل إلى درجتهم مهما كانت طاعته وفضله وعلمه، فلا يمكن نصر. وإنما هذا دليل على الانحراف الذي يفضل ولي من الأولياء على نبي من الأنبياء، دليل على الشذوذ والانحراف. نعم. ونؤمن بما جاء من كرامتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يعني أن الكرامات تكون بالطاعة، والكرامة لا تكون للشهرة ولنظر إنسان يشهر ويقال إنه، من الكرامات إجابة الدعاء، إذا أجيب الدعاء هذا لا يخلو منه مسلم، استجيب له دعاء واستجيب له، هذه من كرامات. ولكن مقصود بالكرامات أحيانا الذي يطلق عليها يعني أمور خرقت العادة، كأن ينزل عليه من السماء طعام، أو كأن ينقلب التراب حبا وما أشبه ذلك. ثم حصل لإبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي رحمه الله من التابعين، وكان فقيرا له عيال، وكان قاصرا نفسه على التعليم رواية. يوم من الأيام دخلت عليه زوجته وهو في مجلسه، قالت الأولاد ما لهم شيء، لهم يومين ما أكلوا شيء وأنت جالس هنا بس، اذهب ابحث لنا عن أميرة. ما معه شيء، عزمته فخرج معه بعيره، والناس شاهدوه، خرج من بيته يذهب يطلب الطعام، الميرة يعني الطعام الذي يشتريه، فما وجد شيء فرجع. لما أقبل على بيته أناخ راحلته عند كثيب رمل، فملأ الأواني اللي معه غرائر، ملأها رمل، حملها على بعيره، يقول حتى يرى الناس أنه جاء بشيء، هو رجع مثل ما خرج، وكل هذا ليوري الناس حتى ما يكون. فأدخل بعيره في بيته وذهب إلى مجلسه، جاءت الزوجة مسرعة إذا فبكته وإذا حب أحمر أحسن ما يكون، جاءت وجزاك الله خيرا، جئتنا بحب ما يحتاج إلى تطيب، هذا كله كرام من كرامات الله جل. وهذا كثير جدا وقع في التابعين، وهو بالنسبة للصحابة قليل، إن الصحابة رضوان الله عليهم ما يحتاجون لمثل هذا، الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الراسية، خلاف الذين بعدهم أقل منهم إيمان، فكثرت الكرامات في من بعدهم، ولا تزال في هذه الأمة إلى قيام الساعة. ذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب التاريخ، وقبله ابن أبي الدنيا في كتابه الذي سماه بعث بعد الموت، يعني ذكر قصص فيه كثير. وإن قوما من أهل اليمن جاءوا للإمداد في قتال الفرس في العراق، ولما وصلوا إلى مكان يقال له ضرية شرق المدينة نفق حمار أحدهم وهو جاي على حمار يقاتل في سبيل الله، نفق يعني مات، فقال أصحابه هلما نتوازع متاعك وتمشي أنت تمشي، فقال لا ولكن انظروني قليلا. توضأ وصلى ركعتين ورفع يديه إلى ربه، قال اللهم إنك تعلم أني خرجت في سبيلي أقاتل نصرة لديني، وأنا أعلم أنك على كل شيء قدير، وأنك تحيي الموتى فأحيي لي حماري حتى أتبلغ عليه مقصدي. فقام الحمار ينفض دونيه حيا، فركبه وسار وذهب وجاهد ورجع إلى البصرة وبنى له بيت، ثم مات وحماره حي، فباع ابنه حماره في سوق البصرة، فلامه الناس كيف تبيع حمارا أحياه الله لأبيك. هذا من الخوارق، خوارق العادة، وهذا كثير جدا. ولكن يجب أن نعلم أن الكرامة تكون إما لحاجة الإنسان أو لنصرة الدين فقط، ما يتكون للشهرة. أو إنسان يقول مثلا انظروا إني كريم عند الله لأصلي كذا وكذا، هذه ليست كرامة، هذه إهانة، صلى الله عليه. لهذا يقول العلماء لا تغتروا بالإنسان وإن رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تصبروا حاله مع كتاب الله، هل هو يتوقف عند المحرمات ويفعل الطاعات أو لا. المقصود أن هذا من فعل الله جل وعلا وليس من فعل الإنسان، ولكن لا يزال في الأمة أهل خير إلى قيام الساعة، ولا تزال الكرامات موجودة في الأمة في أهل الإيمان إلى قيام الساعة، منها إجابة الدعاء ومنها إعطائه ما يحتاج منه، إخراجه من المآزق التي قد يقع فيها بإذن الله جل وعلا، وهذا كثير. نعم. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذه أيضا من الجمل التي يجب أن نؤمن بها، نؤمن بخروج الدجال يعني أشراط الساعة، ولكن يظهر أنه يقصد أن من أول أشراط الساعة خروج الدجال. الدجال رجل ناقص لأنه أعور العين اليمنى، فهذا نقص، مع ذلك يدعي أنه رب العالمين، إن الله يبتليه ويبتلي به ويعطيه أشياء من الخوارق التي بها ابتلاء، وقد أمرنا بالاستعاذة من فتنته في كل صلاة، فتنته عظيمة ليست سهلة، قد حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من خروجه فهو خارج وهو موثق الآن في جزيرة من الجزائر البحر، الله أعلم أين هي، كما رآه تميم الداري كما في صحيح مسلم، وأخبر به الرسول وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بذلك علمهم. وعلى كل حال خروجه يعني هو رجل ناقص، ليس من الرجال الذين، لأنه أعور، لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وهو أعور عين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر يقرأ الكتاب كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني إن الكافر لا يقرأها. ومن ذلك أيضا نزول عيسى عليه السلام، إن عيسى رفع إلى السماء حيا ولا يزال حمي في السماء، وسوف ينزل يقتل الدجال، هو الذي يقتل الدجال. ثم بعد ذلك يبقى وقتا، ووقت عيسى عليه السلام هو أفضل ما في الدنيا من الأيام، لأنه يقال الأرض اخرجي بركاتك، وهو الذي جاء في الحديث أن الرجل يخرج بملء كفه ذهبا فلا يجد من يقبله، الناس استغنوا كلهم لا يقبلون شيء. وكذلك من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، المغرب مثل ما سبق، وخروج الدابة الأرض، دابة الأرض الله أعلم ما هي، سميت دابة، تخرج تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وتكليمهم معنا كما جاء ذلك أنها تسيمهم، يعني هذا شيء ما يستطيعون الانفكاك منه، تضع نقطة بجبهة الإنسان، إن كان كافرا صارت سوداء ثم يسود لها وجهه كله، إن كان مؤمنا صارت بيضة فيبيض له وجهه، فيصبح الناس كلهم يتعارفون هذا مؤمن وهذا كافر بعد خروجها، ولا ينفع إيمان بعد ذلك، ولا إذا بدأت هذه الآيات ما ينفع الإيمان. قحطاني رحمه الله يرى أن الدابة هي بصير ناقة صالح، يقول في نونيته واذكر في خروجه وصيات ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان، وفيه حديث ولكنه ضعيف لا يثبت في ماذلة، جاء فيه حديث ضعيف أن الدابة هي فصيل ناقة صالح، إن ناقة صالح عليه السلام تولدت من الجبل حسب اقتراحهم، اقترحوا عليه قال إذا أخرجت لنا ناقة عظيمة تروينا حليبا من هذا الجبل آمنا بك، دعا الله جل وعلا وخرجت جبل تمخض عن الناقة، ناقة معها فصيل، ثم لما عقروها صاح ابنها فانفلق له الجبل فدخل فيه. ولهذا يقول القحطاني انه هي الدابه، وجاء في حديث الله اعلم به انها تخرج من مكه دابه، لا تكون في احد جبال مكه وانها تخرج منها. على كل حال خروجها جاء في القران وجاء في الأحاديث الصحيحة، فلا بد من الإيمان به. وكذلك يقول ولا نصدق كاهنا، الكاهن هو الذي يتعاطى أمور الغيب، لا يجوز أن يصدق بل يجب أن يكفر به. والعراف، والعراف هو الذي يخبر بالأمور الغائبة بأدلة، يعني مقدمات يجعلها لها أدلة، أما ضرب الحصى أو النظر في الكف وفنجان البن وما أشبه ذلك كما يفعله كثير من الناس الآن. هذا يسمى عرافا، فالأمور بالمئة. وكذلك من يدعي شيئا من علم الغيب يجب أن يكفر به ولا يصدق، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. ولا ندعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يجب أن نتبع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء. نعم. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذا مثل ما سبق أن الجماعة رحمة، وسلوك طريقها صواب وحق، لأن الله أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق والاختلاف وتوعد عليه العذاب. نعم. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. يعني هذه الفرق. يقول: إن دين الله السماء والأرض واحد، إنه هو الإسلام. الإسلام هو الذي أمر به الخلق كلهم، وهو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بدون توقف. هذا هو دين أهل الأرض ودين أهل السماء الذين هم الملائكة. ما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، عند الله كله في السماء وفي الأرض هو الإسلام. وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول: وهو بين الغلو والتقصير. الغلو هو تجاوز المأمور، والتقصير هو القصور عنه. وهذا هذين الأمرين هما الذي يأتي النقص منهما، إما تجاوز للحق وإما تقصير عن الحق. والحق يعني بين باطلين، يعني عال ونازل، وبين التشبيه والتعطيل. سبق أن التشبيه إنه المقصود به أن يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، ولكن تشبيه نقول أنه نوعان: تشبيه نادر وجوده في الناس وإن كانوا يدعونه، مثل تشبيه الرب جل وعلا بالخلق، هذا الذي يدعيه كل واحد. فمثلا عندك الجهمية يزعمون أن من أثبت شيئا من الأسماء كان مشبها، لهذا يرمون المعتزلة بالتشبيه. والمعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، فالذي يثبت الصفات عندهم مشبه. وجاء بعدهم الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، الأسماء وبعض الصفات، فسماهم المعتزلة مشبهة. وهؤلاء أيضا يسمون أهل الأثر مشبهة. فالحقيقة التشبيه أمر نسبي، أمر نسبي. كل من أثبت ما نفاه هذا الفريق رماه بالتشبيه، ولكن يحتاج إلى دليل. أما التعطيل فهو كثير، تعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو، كما قال الله جل وعلا: وبئر معطلة، يعني عن العمل. وقول العرب: جيد عاطل. الجيد هو الرقبة، جيد عاطل في المرأة، يعني ليس فيه حلي، ليس فيه زينة، كان عاطلا. فالتعطيل مأخوذ من الخلو والفراغ، وهو إبطال المعنى الذي دلت عليه النصوص، نفيه، نفي المعاني التي دلت عليها النصوص. هذا هو التعطيل، هو حقيقة التعطيل. وقوله: هو بين الجبر والقدر. الجبر كون الإنسان مجبورا، يعني لا اختيار له، والقدر كون الإنسان يخلق فعله، يعني هذا باطل وهذا باطل، والحق بينهما، كما أن الأولين كلاهما باطل والحق بينهما. وبين الأمن واليأس، الأمن من عذاب الله واليأس من رحمة الله، فكلا الأمرين أيضا لا يجوز. والحق أن يكون الإنسان خائفا من ذنوبه يرجو رحمة الله جل وعلا. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذا ختم هذه العقيدة بهذا الأمر الذي قاله، الذي هو البراءة. والبراءة هي الخلوص، الخلوص من الشيء وخلوه منه نهائيا. نحن براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه، لأن الذي ذكره أخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن إجماع الأمة، فهو الحق. فكذلك يقول في الدعاء الذي دعا فيه، وهو دعاء نسأل الله أن يستجيب، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويزيدنا يقينا وهدى، ويختم لنا به يعني بالإيمان، ويعصمنا من الأهواء المختلفة. والأهواء لا بد أن تختلف، أصحاب الأهواء يختلفون ويتقاتلون، وكل واحد يضلل الآخر، هذه علامتهم. والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، كل ما خالف الحق فهو ردي، وهو أيضا يردي صاحبه إلى النار، نسأل الله العافية. مثل المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه تعالى الله وتقدس. أنا قلت لكم تشبيه قسمان، فذكرت لكم قسم ولم أذكر الثاني. القسم الأول اللي هو تشبيه الله بخلقه تعالى وتقدس، وهذا قليل مثل ما ذكرت، وإن ادعي إنه كثير، الدعوة غير الواقع. أما الثاني فهو العكس، تشبيه المخلوق بالخالق، هذا كثير جدا، وهو الشرك الذي وقع في الأمة. يعني جعلوا مخلوق شبيها لله بأنه يدعى ويطلب منه النفع ودفع الضر وما أشبه ذلك. هذا تشبيه المشركين السابقين واللاحقين كلهم، هذا الذي يجب أن يحذر منه كثيرا، وهو الذي قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والجهمية والجبرية سبق كلام فيهم. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، رجل من الناس خرج على دين المسلمين وابتدع هذه البدع الخبيثة التي هي الجبر، وكذلك الإرجاء، اجتمع فيه جبر وإرجاء، وهذه الجيمات اجتمع فيه ثلاث جيمات، ويبقى الجيم الثالث الرابع وهو جهنم، نسأل الله العافية، لابد أن يضاف إليه. صاحب يعني يقولون أنه عنه حكايات خبيثة كثيرة. وأخذ عنه رجل آخر يقال له الجعد، أيضا جيم، الجعد بن درهم، ولكن هذا ضحى خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، كان أحد القواد الذين في دولة بني أمية، كانوا في الوقت السابق ما يولى القيادة إلا من يكون عنده علم، يفتي ويخطب ويصلي بالناس، إذا لم يكن كذلك ما يتولى القيادة. جاء علم كلام هذا الرجل فطلبه وجاء وقيده. لما كان يوم العيد عيد الإضحى جاء به إلى المصلى وقام يخطب الناس وهو مقيد تحته. فلما انتهى من الخطبة قال: أيها المسلمون ضحوا ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. نزل من المنبر وضحى به، فشكر الناس له هذه الأضحية وسألوا الله أن الله يقبل منه، فيضحى يعني ليست كلا ضاحي، لأنه ملحد في كتاب الله وفي دين الله جل وعلا. هذا أصل الجهمية. أما الجبرية فأخذوا من الجبر، كون الإنسان مجبور أن ليس له قدرة واختيار. القدرية عكسهم، وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة مثل الرافضة والخوارج وغيرهم من أهل الضلال الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة التي هي الجماعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن الله يسلمنا وإخواننا المسلمين جميعا من المخالفات والضلالات، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.